السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما يتيسر من قصار السور. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد قد خلقنا الإنسان فيك لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا الإنسان فيك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا ما تيسر من قصار الصور.